ويديك هيكل حكاية هيكل هيكل هيكل عشق الهيكل. شو كدير لها؟ نخلعها للكامل. هذيك ميم لوكيز. راح يلا بس بندير على بجوشكم بدكم انا وجهكم ولا ايه؟ يلا بسم الله ما شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبطل كل سحر صنعوه للعدم وكتبوا عليه عدم. نسأل الله جل وعلا أن يصب علينا الخير صبا صبا وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رغم أنوف الشياطين والمرضى، رغم أنوف من جاءوا بالتحدي والطغيان تحالفوا في بدن ليصدوه صعودا، جاءوا بأسحار جليلة قبيحة لا جليلة، وجاءوا بأسحار خبيثة سامة مميتة تحدوا بها يقظة ومناما للقتل، جاءوا للقتل. سحر عظيم، سحر عظيم خدامه في الجسد تربعوا على عقل وفهم، جاءوا ليمرضوا، جاءوا ليقتلوا، فجعلوا النحافة في الجسد مصوا عظامها، نعم أخذوا قوامها، نعم وأعجزوا الطب والأطباء، فلا نسبة ولا ذرة لما يجعل العظم قويا، نعم حتى الأطباء يقولون كيف لها أن تحيا، كيف لها والفيتامين دي غير موجود والكالسيوم غير موجود بالمرة، هذا محال. يعني الطب يقول الآن تضحك وتستخير تستهزئ، الطب يعجز، الطب عاجز تماما بالمرة، كيف للجسد يعني لا يكون فيه نسبة لفيتامين دي أو كالسيوم، هذا أمر عظيم جدا، ومع ذلك هي تقوم وتتحرك لكن في ضعف ونحافة وشهية. نعم ومع ذلك وفوق كل هذا ألم لا يفارقها ويزداد في حيضه، يزداد ونفسه الألم الذي انتابها وجاءها وهي في قيام الليل فصرعت وسقطت فلما فاقت اختفى الألم، إشارة على أن من يأتيها بالألم في الدرة، الألم الحاد والذي والآن يرمز لي برمز الشيطان، صعد الشيطان ويرمز لي برمز الشيطان والمعزومية، ألم لا تغادرها أبدا، آلام عظيمة جدا جدا جدا، كأنكم تقولون نحن نقتلها ببطأ، قال نعم نقتلها رويدا رويدا، نبدأ بالتشويه الداخلي قبل أن يكون التشويه خارجي، نجعل البياض والحسنى والقوام يبقى على حاله، لكننا نحن أقوياء أشداء، نحارب من الداخل أكثر مما نحارب من الخارج، فمن الداخل مصصنا عظمها ومصصنا قوتها وشهيتها، نعم وجعلناها خواء وفراغ يعجز الطب عن علاجها، أما دراستها إذا نحن أقوياء أشداء. نعم ها يس نحن أقوياء أشداء. ورأت بفضل الله تعالى أن الله جل لها نوعا من أنواع السحر التي كانت الأصل لها ولأمها في الأصل لها ولوالدتها. رأت العدم على الزواج والعدم على الدراسة. رأت العدم على الفهم والذكاء. العدم على النجاح في كل شيء. إذن هو التعطيل التام والعدم. جل الله لها صورة أم في منام نعم وصورة أخت عليها المربعات أنا الحمد لله لكنه تمكن من الأم وتمكن من الإبنة تمكن من أمام يقول نعم وتمكن فآذى الإبنة أذية بالغة آذيتها فجلاك الله جل وعلا تهددها بالقتل يقظة ومنامة أخذت كي تتسبب لها كما قالها الطبيبة إن هذا المرض قد يأخذك إلى السل أو السرطان والعياذ بالله أو أكثر من ذلك لأن من المستحيل أن تخلو نسبة الكالسيوم والفيتامين دي من الجسم بشكل نهائي. كيف بلغت إلى هذا وصلت إلى هذا؟ الجن رأت في المنام أنه يجرحها يذبحها كأنه يقطعها يأخذ من رقبتها دما فيشربه. طيب حينما كنا في الجماعي تأثرت بمصاص الدماء بمن يمص الدم ويشرب الدم أي يشرب من دمها. يشرب من ماذا؟ من دمها. نعم ولهذا فقر الدم فقر حاد جدا عندها يشرب من دمها. فكيف للطب والأطباء أن يعلموا بحال فقر الدم في هذه النسبة إلى هذه الدرجة ونقصان الفيتامين دي والكالسيوم فيضحك ويستخف من الأطباء. نعم هو العاشق المتيم بالروح عاشق المتيم بالروح هو الشيطان المارد الطيار عاشق متيم بالروح عاشق متيم بالروح لأنه لازمها منذ الطفولة لازمها منذ الصغر لأن أصل السحر كان للأم فكان مع الأم ومع الإبنة لكنه وكل في جسد الإبنة خارج جسد الإبنة في ماذا؟ بالسحر للإبنة أي وكل بالإبنة بسحر منذ الطفولة منذ الطفولة فسكنتها وعشقت روحها عشقت روحها ولهذا هي لا ترى الاعتداءات إلا نادرا وتأتيها الاعتداءات أحيانا في صورة المحارم في صورة محارم لها كخالها مثلا. نعم ويكون الاعتداء نادرا لأنك أنت لا تعشق الفراش أكثر من عشقك لروحها. عشقك للروح أعظم وأجل عشقك للروح أخطر عشقك لروحها. السؤال الآن والمهم جدا الذي يعشق الروح يدب ويدافع عن الروح ولا يؤذيها ويصرف الأذية عنها فكيف لك أن تكون أنت عاشق للروح وفي نفس الوقت تؤذيها بأمراض أم أن لك من معك أقوى منك هم من يؤذونها ويمرضونها ويعذبونها صح أم لا؟ صح. إذن أنت وظيفتك عشق للروح وتصرف عنها الزوجة والخطبة والقبول مع الناس ومع الرجال خاصة. هذه المهمة والوظيفة الأولى لعاشق مربوح. ووظيفة من معه، إذن هناك من لها وظيفة ولا تبعد أن تكون هي الحية المصاصة للدم، الحية المصاصة للدم، الحية المصاصة للدم، المصاصة للدم، الشاربة للدم، المتعطشة للدم، المهيجة للدم، إنها التي تجثث الدم وتأخذ الدم في حيض أو في عرق أو في وريد أو في جلد أو في عظم، إنها تأخذ دمها تؤذي دمها، حية سامة، حية سوداء حارة، حية أفعى، هي شيطان صفراء ليست سوداء. تقول أنا حية صفراء، وإذا أخذنا اللون وأسقطناه فإنه يكون في الغالب حسد على لون، على بشرة، على جمال. تقول نعم حية ليست سوداء صفراء، فاقع لونها، لأنها هي فاقع لونها تسر الناظرين، والحية حاسدة فحسدتها لماذا هي بيضاء وأنا لست بيضاء، فكانت حية صفراء على حسد على لون وجمال، فتغص دمها حسدا، لكنها صفراء لأنها رأت ما يجعلها تعشق وتحب وتمنى وتشتهي. صح لا صح؟ حية تسكن جسدها وقوامها. إذا هناك عاشق للروح بسحر قديم سكن، فهو يعطل كل ما من شأنه أن يأخذها إلى العزة والرفعة أو الاستواد، لا يريد ذلك أبدا. وحية صفراء تمص دمها وتعجز الطب والأطباء والدواء، فهي تمص دمها وعظمها وكل ما بشأنه أن يجعل قوامها يزداد وقوتها تزداد، حتى لا تكون تلك القوة والهيبة نعم في القوام وفي الكلام، وتحرك فمها حال الحاسدات السامات. صح لا؟ حال الحاسدات السامات. تكلم يا حي حي، لماذا سكنت؟ لماذا سكنت؟ هيا جلك الله الوقت أن تكلم الآن، أن تجيب وإلا أن أتكلم معك الآن. خلاص أظهرك الله جل وعلا في ضعف. حية صفراء، نعم نرى حية صفراء، لكن فرق بين الحية والحية أن هذه الحية حبها الله بالإدراك والإحساس وكلفها الله تعالى بالإسلام والإيمان، لكنها غلبت العشق والهوى والحسد والتمني. صح أم لا؟ تتمنى لو كانت مكانها، تتمنى لو كانت على جمالها وقوامها. صح ها؟ يريد يريد. هذا معظم حال الجن، لهذا يعشق الإنس، يرى في الإنسيات جمال، وكذلك الحيات والجنيات الحاسدات معظمهن تحسد، يعني يحسدنا من يسكننا من النساء، لأنهن يعني يطالعن جمالا وحسنا، فكل حية تمنى أو جن يتمنى هذا الحسن والجمال يكون عندها. صح لا؟ طيب، ولهذا تمصين دمها، تمصين الدم، تمصين ماذا؟ الدم، وتشربين ماذا؟ الدم، وتعجزين الطب في الدم وفي العظام أيضا، بل مصصت عظامها. صح لا؟ سبحان الذي حباكم بهذه القوة والقدرة، سبحان الذي حباكم بهذه القوة والقدرة، لكنه ما أمر أن تضع في ظلم وحرام. تمصون عظمها، عظمها يعني أنت مصيتي كل العظام، والطب يؤكد هذا ويعجز عن فهم الحال، وأنت السبب، يعني مصصتي عظمها. كيف لك يا هذا؟ كم سنوات فيها؟ سنين منذ الصغر، منذ الصغر. أقول لك شيء، أنت لست على شيء، تدلوها لأنك مصصتي عظمها حتى تأخذ القبة والصلابة. لكن ما أخذت منهم نمو وطولة، صح ولا صح؟ ما استطعت. لنعلم عظمة الله جل وعلا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، صح؟ ايوه، لكن اعتقد الرساله ما شاء الله هي عرفت بما شاء الله، نسال الله يبارك لها، صح؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن لماذا تاخذ يقولها؟ يا عجيبي، انت موكله بالعظم حقيقه، تمصين عظمها ودمها، فلماذا لم تاخذي نموها؟ خليك معظمه النحافه الشديده، معظمه النحافه الشديده حتى لا تبرز مفاتنها. لا استطيعي، اقول لك ليش؟ لا حياء في التعلم هذه، لانها حاسبه ترى ان بطولها وبياضها واتزانها ومفاتنها تكون ادعى الى القبول اعظم واكثر. قش البياض، كتحسد على البياض ديالها، بيضاء لذة الشاربين، الله يسر البياض شيء جميل جدا، البياض، نعم، الصفاء والنقاء، صح صح. فلا بد كل أخت حباها الله بالبياض أن ترقي نفسها، أن تحصن نفسها، أن تحفظ نفسها من أذى الرجال والنساء والإنس والجن والحياة خاصة. هذه نصيحة، حية تعشق البياض وتحسد عليه، كان صفراء أو سوداء، حية سامة جدا جدا. قالت لي علاش البياض والبيضاء؟ بقشق البياض، حية تمص صدرها ومفاتنها حتى لا تكون أبدا بارزة، ظاهرة جميلة كاملة تامة. فزت بالبياض وبالطول، مصصت صدرك وعورتك، صح ام لا؟ احسدك حسدا، كيف لك يعني ان يكون كل الخير والنعم؟ ستنمو باذن الله وتبرز باذن الله. ورايت هذا بفضل الله كثيرا، يعجز الطب عن ان يرجع المفاتن او الهرمونات او مشاو، ولكن الرقي وكلام الله يرجع ذلك، يفحم العدو في البدن او يتوب الى الله. نعم. فلهذا انت حاسدة جدا جدا جدا، وحاسد القديم يرجع الى الصغر. هي حية منبوذة لا يراعيها احد، لا يقبل عليها احد، لا يرعاها احد، لا يهتم بها احد، لا يجاملها احد، لا يحس بها احد. فكيف بفتاة حباها الله تعالى بإحساس وإدراك وبيت وأسرة وعناية ورعاية وبياض وقوام، وتكون لها المفاتن أيضا؟ لن يكون هذا، صح؟ وياه الأمر سهل ويسير بإذن الله عز وجل، صح؟ الحياة فيهن خوف إلى من رحم الله. قلت طيب، الرجل يعشق قوامها وبياضها وحروفها ومحاسنها، لكن سوف أحجب مفاتنها حتى لا أجعلها كاملة تامة. تقول نعم صدقت، أنا جيت من بخل، فهمت؟ جيت من بخل. طيب، إذا هنا عليا بدأنا في تشخيص الأمر، وهو عاشق الروح، وحينما يجتمع عاشق الروح، مهم، عاشق الروح والجسد، ثم الحية الحاسدة على لون بياض البشر. طيب أنا أسألك سؤال، ماذا صنعت لهذه السيدة؟ لا قل أنت، ماذا صنعت لها؟ أمراض كثيرة مثلا، نحافة فقط، عظام وكذا في الجسد. نعم. حتى تغلاظ سمن ونعاود نمصها ونرجع نحيي فيك الباب. والله لا شافتها تغلاظ وتبيض وتسمن يشوفوها الناس والله لا شافتها. طيب خير ان شاء الله عز وجل. لا اله الا الله. وشحال ديال النساء مسكنا مع الطبيب وهم هنايا وهم في الجراحه وهم هنا وهم هنا ولا شيء من هذا ينفع ابدا. بل ربما تعمل جراحه وجعل وسط الجراحه تشويه واخطاء طبيه ووسط الجراحه تجعل عيب والعياذ بالله فيزداد الحيره اش تحمقها اكثر. صح ولا لا؟ نعم خلي هكذا. طيب صنعت لها الامر خاصه بالامر وما السر يعني الامر تشوف وعينك تحول تيه السبب تحول العينين تلعبين بالعين حتى لا تصبح حتى اذا طلع احد راه خطبته من فلان او مع الناس وشفت كان الالتزام يراك تحول فاحنا وياها تحوش هذا يقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا رياضة ولا رشاقة ولا ولا شيء نهائيا ها؟ ها؟ ها؟ لأن لكن نحن نخاف من الحاسد قد يرى ما أحيانا فما ظنكم حاسد لصق معاه حاسد قوي جدا معه في دمك وعرقك وعظمك و... كيف تنعد أنت وتحس بالراحة أبدا متى وقتك هذا الجسد من كم سنوات فيه؟ ست سنوات يعني ما مش تقديمة مش من الصغر شحال عمر هي؟ 22 طيب لحيت نفس السن شحال بقات؟ 18 عام ها؟ شحال عندك هذا؟ ها؟ شحال عندك هذا؟ شحال تقريبا؟ وش قاعدة ست سنين؟ ملي كانت عندها هي ست سنين، فهمت علي. يعني لما كان عمرها ست سنوات محسودين. فهمت، محسودين في البيت القديم وخصوصا لما انتقلنا في بيت جديدة طيب. طيب واش كله ذي نعمة في المحسوس هذه هو الكلام فلا بد من الصبر نعم واحد كقوي ممكن تحسب لي تكلم ولا كيف هو انت شمعتي ولا تكلم كل ما ويا نصح لك اول واحد يا جماعه اسمح لي اتقي الله عز وجل والله العظيم انت ظالمة تتخيلي بالله عليك لا اش نقول لك يعني انت اعترفت الان والطب يؤكد ذلك اي شيطان طيب شوف الاولى انك تفكر في النجاة انت لان ما غاديش نقول لك انت كتقوم لي ما شاء الله تذكر الله عز وجل كثيرا تقرا البقره كثيرا الحمد لله فيها خير الحمد لله فيها خير كثير هذا فضل الله عز وجل والحمد لله شاب في مقتبل العمر تقوم الليل تصلي تدخل الله عز وجل الحمد لله اللهم اكرم صلك ثمان ساعة العائلة كوش أصحابها يسحبوها تمشي القطار كدر خارجي وفين تمشي القطار ضل ناسا في الصباح وبالليل تفرغت حاجة ما قررت بحاجة نعم ذو حال أكثر المسوسين والمظاهر غير لهم الحياة بهم طيب سمعين وأنت الآن تعترفي بها قلنا عليك ماذا استفدتي من تعذيبها ها؟ وبالله عليك نسوك سؤال إذا كنت لك ابنه تبغي تعذب هكذا والله كنت تكلم معك بالعقل المشي وبالعاطفة وكل شيء بالله عليك إلى ماذا قلت هذا وتخيل المشي تعذب فوق العذاب مضاعف عليه وعلى الأم اسمها الفرضية طيب خير إن شاء الله طيب أمشي يا شيخ نتعاون معكم معا فاسمعها لي أنت جئتي بالسحر وأصبحت حاسرة على الجمال لكن بداية السحر على أي شيء أسس علاش بناه أشنو طلبوا منك شنو تعطيه شنو قربك ماذا أوصاك الساحر ادخلي إلى هذا البدن واش تعملي عبادة الشيطان ثم ماذا ترفعي الآن رمز الشيطان عميا ثم شنو الوصية؟ ما تخافيش من تكلم شنو هي المهمة اللي أمرك بها الشيطان في البدن؟ ماذا؟ أن تجعليها وحيدة فراق لا زواج تعطيها شكون؟ وكيف أنت في منظمة الشيطان في البدن؟ أنت واحدة من أتباع الشيطان في البدن من خدام الشيطان في البدن صح الله؟ لا أنا فقط أسألك سؤالا ثم سوف أتحول إلى كبير الشيطان أنت ما هي مهمتك في البدن؟ لماذا أوصاك؟ تمرضيها وتحمل عينيها صافي هذه المهمة تمرضيها وتغير عينيها سبحان الله العظيم يعني ورد الآن واضح الحويد العينين واضحة طيب إذا قلت لك أسلمي ما هو الجواب؟ ها؟ ما في أول جنة صح؟ وتعطي عهد لله عز وجل الكبير. إحنا رجل بيده ما شاء الله. تعطي عهد لله عز وجل. الآن أفرش في بيدي. أنا أتعود معك الله. أنا أفرش في ذا ما شاء الله. متكبر وجبار صح نجم الكواكب. طيب أنا أقول لك إن شاء الله هيا قولي أنت أجيب نفسك إن شاء الله قولي أشهد أن لا إله أن لا إله هيا عليك يا خبيث عليك الذل واللعنة اتركها تؤمن بالله عليك الذل واللعنة هيا اتركها تؤمن بالله جل في علاه هيا وإلا عليك الحق ترى منا عذابا وإلا عليك الحق يلا هيا نعم صفات وغيرها من الصور هيا دعها الآن تؤمن بالله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله ألا أمرضها ألا أمص دمها ألا أعطل صحتها اسمي زيان فيتامين دي والكالسيوم ها يرجع إلى البدن بإذن الله عز وجل بإذن الله تعالى ألا تحبسي مفاتنها إياك نعم لا سوف أفرجك بإذن الله تعالى لكن تقول عهد عند الله ألا تحبسي مفاتنها طاعة لله عز وجل ألا تحبسي أي شيء يعطل صحتها ونور صحتها لا إله إلا الله أنت ما كانت سبب في الألف الدرجة الشهرية الألف الدرجة الشهرية صح؟ ها؟ أنت وياه جوشكم كلكم تقول يعاهد الله نعم يلا الآن أستنجي بالله تعالى لا أشحطكم فيما بعد. الآن أتوجه إلى الشيطان الحمد لله. الله أكبر من كل شيطان كبير سكن بالنجوم كبير بأسحار النجوم كبير بأسحار الكواكب كبير بأسحار الظلام كبير بأسحار الرياح كبير بأسحار البحار كبير بأسحار القبور كبير بأسحار الدماء كبير يحرق كل شيطان رجيم يحرق كل شيطان رجيم ادعى القوة تحالف مع الجنود تحالف مع الأبانسة تحالف مع السحارة بسم الله يحرق كل شيطان رجيم لتعطيل كل شيء للعدم في كل شيء للعدم في كل شيء للعدم في الجمال للعدم في القوام للعدم في المفاتن للعدم في الكلام للعدم في العمل للعدم في المال للعدم في الزواج للعدم في الولادة يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق يحرق كل شيطان سكنها قديم بالأسحار قديم بالأسحار قديم بالأسحار قديم بالأسحار قديم بالأسحار بالأسحار قديم بالأسحار قديم جاءت شيطان طير شيطان طير شيطان طير شيطان طير شيطان طير شيطان سكنها طير شيطان سكنها طير بارد طير بارد طير بارد طير في اليدين بارد طير في اليدين بارد طير في ذراعين بارد طير في اليدين بارد طير في ذراعين بارد طير سكنها طير عشقها طير أبغضها طير حاربها طيار سحرها طيار جاءت طيار شيطان طيار شيطان طيار في اليدين يحرق في اليدين يحرق في اليدين يحرق في رمز الشيطان يحرق في رمز الشيطان يحرق في رمز الشيطان يحرق في رمز الشيطان يحرق في شعار الشيطان يحرق في رمز الشيطان يحرق في يد الشيطان يحرق في يد الشيطان يحرق في يد الشيطان يحرق في ذراع الشيطان يحرق في أنامل الشيطان يحرق في يد الشيطان يحرق في رمز الشيطان يحرق في رمز الشيطان في رمز الشيطان في رمز الشيطان في رمز الشيطان يحرق يحرق يحرق يحرق في يديها يحرق ذراعيها يحرق في يديها يحرق في ذراعيها يحرق في يديها يحرق في ذراعيها يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق كل شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير يحرق يحرق يحرق يحرق حبس صدرها يحرق حبس صدرها يحرق حدث صورها يحرق حدث صورها يحرق حدث صورها يحرق حدث صورها يحرق حدث صورها يحرق حبس نفاتنا حبس نفاتنا حبس نفاتنا حبس صورها يحرق حبس صورها يحرق حبس حبس حبس حبس منع منع منع أوقف أوقف أوقف عطب عطب عطب شو شو شو عطب عطب عطب بسم ولا يظهر أعراضا، يعلم أنه إذا أظهر أعراض بدأت تتنبه تفطن لأمر ما. قال كانت حالفة لبدغش إني لو شيء حاجة قليلة أنها ستشتهي أكثر، لكن كان لا يظهر لها الأعراض ومع ذلك تخفي الأعراض. كنت تخفي كل الأعراض بقوة، تصبر نفسك أنت وخدامك وأعوانك حتى لا تظهر، وأنت من يؤذيها في صحتها، في دمها، في عظامها، في مفاتنها، في كل شيء. نعم، لا العدم تعطيه كل شيء، لا فلاح ولا نجاح. طيب السؤال، لماذا تتكلم بالإنجليزية؟ هذا هو السؤال، لماذا أنت تتحدث بالإنجليزية؟ تحدث بالعربية خلاص، ها؟ تحدث معنا بالعربية خلاص، واضح؟ يلا حول الموجة واضبط معي العربي خلاص، هذا أمر يسير عليك، اضبط معي العربي خلاص. جيد، طيب لماذا سكنت هذا أصلا؟ سحر، سحر ماله؟ سحر ماله؟ ماله؟ العدم، لهاب وحدها، نجوم، كواكب. طيب كم سنة وأنت فيها؟ قريب تقريبا كم سنة؟ كم سنة تقريبا؟ وش كان مرة سنين؟ مش انت فيها؟ ولكن عمرها 5 سنين. هل كان هو إذا حين 7 سنين أو أنت مدرتي في الجسد 6 سنين؟ فهمني. دي كانت صغيرة أمي كانت 7 سنين 8 سنين جي وأنت فيها مع الحية والعاشر. أنت العاشر أنت هو الشيطان العاشر ومعك الحية يعني أنتم مجوش البدن ها؟ كي؟ شنو؟ شكون لي كي؟ من هناك أيضا؟ من معك؟ هناك الحية تكلمت بسمة الله وأنت العاشق والشيطان طيار. أنت الشيطان طيار العاشق صح؟ هناك معك من معك يعني؟ شكون؟ ها؟ شيطان آخر شيطان آخر ومسلم. طيب لا زال هناك شيطان آخر ومسلم والمسلم يتعاون معه ويساعد في القيام وفي فهم القرآن واضح علي. لهذا عندك إخبار كبير عن الطاعة والعبادة جيد. إذا هناك مسلم وهناك شيطان آخر وأنت عاشق وشيطان أيضا وحي أسلمت لله عز وجل. نحن في الطريق الصحيح بإذن الله تعالى. طيب ما له علاقة بمرض ضعف انعدام العدم حتى في فيتامين الدي وفي الكالسيوم العدم في كل شيء فخطي بحبه صافي الأمور ما في الدين ترى أنا شو بقول ما صافي جسدي فيق بحلمك نور فقط غيرها وصافي جاء سعاد هذه قوة الشيطان فيق قبل واحد ثانية كأنه ما كان تهج سبحان الله جي طيب دابا كاين أنا تقسيم لي كاين الشيطان العاشق هو اللي كنت كيتكلم عنه الان وهو الطيار هو اللي طيار باش نوضح دابا شنو كنت شنو وقع في الجماعيه باش فهم هو اللي طيار وهو اللي بالنجوم والكواكب فهمتي هو طيار بيسيح نجوم الكواكب وهو شيطان وعاشق واضحه كاينه حيه صفراء حاسده من الصغر على لون على البياض لون البشره فهمتي وكانت هي تمص الدم والمفاتن فهمتي ونفس القضيه اللي كدير هي كيعملها حتى الشيطان الكبير لان اي وظيفه كيديرها هو ولكن هناك خدام معه حتى هما كيديروها ولهذا حينما اراد الاسلام قد تكلم معه والاول فلما تعذب اسلم وكما كتحكمش راسك جيد عارف طيب الشيطان العاشق وكاين حيا باقي واحد خط بهذا احنا غير عرفنا هذا بحال هناك اعترف بسر ان الاقبال على الطاعه والعباده يساعد فيه جني مسلم كان المسلم كان بسحر تفريق هي فاش طحت اول مره نطيح جماعه بسحر تفريق كان ندير لماما وبابا الله يرحمه كان ندير ليهم وبحال انا اللي تاثرت فيه كنت كنخرج من المدرسه الصباح انا اللي تخطيته نعم كنا اللي تاثرت فيه وكيفاش كنت كندير التفريق وهذا طيب جيد المهم احنا وهناك شيطان اخر قال مختلف باقي ما باش شيطان باقي هو قديم ولكن حاله جديد باقي ما عرفناش مختفي طيب انا غادي نشوف اللي فيق بسرعه هو الشيطان العاشق الطيار لما وركنا عليه بغيا فيق فخاف انه يبقى يتعذب يعني واحد السرعه طيب ماشي مشكل عادي هذه امك زوطه فاحنا دابا انت تاكدي لي على الرقيه ديال الطيار ونجوم الكواكب والعاشق هذه الموعظه نجي للمسلم وحتى الموعظه حتى الحيه لان اسلمت لله لان الحيه عندها واحد النصيب كبير في فيتامين دي والكالسيوم وفي الالم ديال الدم الدور الشهريه فهمتي دابا دو التحليل عندنا سهل علاش ديما تاكد على اسلام الحي بقى ثابت الاسلام ديالها ما تزيدش باش ديما الجسم يلقى الراحه نتعامل دائما مع الشيطان العاشق الطيار بالامور اللي عندنا لانه هو اللي قريب دابا باش لانه حتى هو قوي لما يسلم غتزاد الحيه راحه لانه يعني دائما هو ضاغط عليه لانه تحت الامراض ديالو اللي مخبي واحد هو الشيطان لا كيبان هذا الاخر راه فرق يطلع راه هذه ماشي شي حاجه غنبداو نقلبوا ولا غير الامر والمسلم حتى هو راه حال الاسلام فهمتي ولا لا؟ انت دابا غير في الدار اكدي لي على بيت الشيطان وحق الشيطان تعذيب الشيطان بكل ايات ديال الشيطان والموعظه ديال الجن وركزي حتى العين والحسد في الجمال لان حتى تحاول تطفي هي سلمات ولكن تساعدي الحيه باش ما تفكرش مره اخرى على انه لان انت اللي غتشوف وجهك في المرايه هكذا او لا يبقى طالعك ناعسه او معك الجسد تقدر تحن مره اخرى الى الجسد فانت كتعاونيها انك تطفي جمال الحسد اللي في قلبها فهمتي؟ الحسد على الجمال بالضبط فهمتي؟ وحنا ان شاء الله نحاولوا باذن الله الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون جسد باذن الله صافي نتكلم قبل اليوم شنو اليوم؟ اليوم شنو اليوم؟ اليوم الثلاث اليوم الثلاث تكون قبل ها؟ قلت لي قبل الاسبوع الجاي يعني المشكلة كون ما كانش صحتي مريضة وخاصة في إذن الله خير نشوف نحاول لكن يسر الله اليوم الخميس والجمعة نشوف حاول صافي بإذن الله سنتكلم مع الأخت دابا نشوف صافي صافي فهمت فهمت صافي صافي إن شاء الله صافي أنت ركزي على البرنامج وإن شاء الله دابا الأخت دابا الخميس والجمعة نشوفوا معاها بعدا لا لا ما يمكنش اليوم ما يمكنش انت شتي السيده دابا اللي كان وقع لها الاشكال قالت لك جات بدون موعد وكذا ولدها مزير وكذا مع انها ترى انا ضد الامر انه واخا يجي انسان ما يدوش بلا موعد لكن هي قالت على ان ربما سمعت يوم الثلاثاء وجات مبنية على هذا الامر لكن دابا تروح حسابها عند الله ولكن حنا غنبنيو على هذا الامر وندوزوها باش ما ربما يكون خطا منا حنا فهمتي تمشي مع اختك ما غاديش نقدر حيت دابا عندي كم سته وانت ديك السيده اللي ما كانش عندها موعد ديال السنه في القصبه ما غاديش نقدر اما ندوز كل واحد دغيا ولكن ما بعدا خا غاتسد ها؟ ما نعرفش انت غاتصبروا نشوف لك ممكن اختك غدا نتكلم معها مع. انا غنشوف صافي ما حيت الاشكال دابا دابا الصوره اللي كاينه اللي بغيتك تفهمها دخلنا غير كيدوي شي حالات نتي خاطره لمن كاين ضغط دابا اشكال دابا راه معظم الحالات كتجي عندي مستعصيه هي وكتهزو كاع لا ما تقول غير فما اذا تقولها غتبقى بحال الظروف كوزينه بواحد الطريقه شويه اقصلكم السيريا كنقولوا ليها اه دابا حاضيين معاها خفوات ماشي البيسين الحاضنة بحال شي خصني ماشي حتى بها خفوة دير شي حاجه تنخافوا دير شي حاجه هما عرفتي شنو ولاو دايرين معاه ملي كنتهضروا معاه ولاو طلعوا والاعتداءات كلها الاعتداءات اليقظه كلها هي في اليقظه اليقظه سمعانا صافي وصلوا واحد الدرجه اللي اليقظه يعني هذه الفتره اللي فاش طالت صافي فهمت بحال جعرو بحال جعرو فهمت هي فاش دابا خايفين دابا العاشق اللي دابا صافي حتى تطلع في الظروف نبقاو تابعين نخافوا يطيحوها حتى اسماء الطلبه يطيحوها هي حيت قالوا لي ودي ودي لدار الشيخ ماذا تحلو بها؟ كبيرة سيدنا ادو قويين دو اصحاب العشق صافي ماشي مشكل واخا نتسناو نشوف مع اسماء بارك الله فيك ماشي مشكل يا السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للجن فعلا له قدرة على أن يمسك مفاتن المرء، وهذا عشته أكثر من مرة، عشته مع كثير من الأخوات ومن حتى المزوجات. يعني ربما أنا أتذكر أحد الرجال كان جاي عندي مسؤول، يعني كنظن قال لي أن مرته لدرجة أنه يعني مشى مسألة جراحة بالصدر، ومع ذلك كان هناك مشاكل، فتبين أن كانت عندها جنية يمن أو أظن جنية، قصة قديمة لا أتذكر بالضبط الآن. فهنا جن من يمسك صدرها حتى لا يهلموا، لأنهم يعلمون هذه الأمور سبحان الله. بطبيعة الجن يفهم هذه الأمور، كما أنه له قدرة على أن يجعل البلاذة في الإحساس في الفراش عند المرأة أو الألم أثناء الجماع، كذلك له بفهم أنه يعطل ويوقف نمو المفاتن عند المرأة. نعم هذا موجود، وكين أمور نستحي من ذكرها. نعم هناك أمور عظيمة عشناها في هذا العالم الخفي، أمور خطيرة جدا عشناها في هذا العالم الخفي. تظن الأمر عادي، هو يعرف إلى ماذا يرمي، يعرف الغاية التي يريدها حينما يوقف عليها نمو الصدر أو المفاتن، هو يعرف إلى ماذا يرمي، يعلم. طيب، ولكن الإشكال حتى بعض النساء ربما مشي تعمل جراحة مثلا، تقول لك أن أمر خلقي وكذا تعمل جراحة، فتصبح عندها أخطاء طبية وتشوهات أخرى أعظم من التي كانت في الأول. مفهوم؟ هذا حصل كثيرا، حصل كثيرا، وقع كثيرا، لأن لابد كل أخت تراعي أمر جمالية أن نقولها. فإذا كانت أخت تحسن على بياضها فأخرى قد تحسن على لونها الآخر، أقولها، لأن مقاومة الجمال ليس له معيار. الرجل قد يرى هذه السوداء جميلة، وقد يرى البيضاء غير جميلة، والآخر قد يرى السمراء جميلة، والآخر قد يرى الصفراء جميلة أو الحمراء جميلة. هذه أمور ليس لها معيار عند الإنس وعند الجن، كما أنها تختلف في نظر عيون الرجال فهي تختلف كذلك في أعين الجن. ألا تجد يعني جن يسكن المرأة، ربما أنت ترى تقول هذه ثميمة جدا، ماذا أعجبه فيها؟ هو يعلم. لا نتكلم الآن كما قلت لكم عن الروح وكذا، نتكلم الآن على البشرة، نتكلم فقط على المظاهر، على المحية، على الوجه، على اليدين، على الساقين، على الأمور ربما التي تظهر أحيانا أو تظهر دائما. حينما يطالعها يرى شيء يأسره ويجره ويشده فيعجب بها ويفتن بها، وإن كانت سوداء وإن كانت صمراء وإن كانت بيضاء وإن كانت صفراء أو حمراء. فلهذا كل أخت تعلم أن فيها عندها سر في الجمال، فلا بد أن ترعاه وأن تحفظه، أو الحجاب الشرعي. ثاني شيء عدم تزين في أي مكان، عدم إظهار الزينة، وأن ترقي نفسها وتحصن نفسها، لأن قد تكون العلل تحيط بها في جسدها أو حولها بالأعين وبالنظرات وبالحسب الأنفس الخبيثة أو بالجن أو بالشياطين أو بالأسحار وهي لا تعلم، فتوقف عليها أمور عظيمة جدا جدا في حياتها وهي لا تعلم. فنحن نحارب ماذا؟ أرواح، لا نقول أشبح، نحارب أرواح، نحارب شياطين، نحارب جان، نحارب مخلوقات لكن لا نراها، لها الإدراك، لها الوعي، لها الإحساس، لها الشهوة. لابد أن تفهم أن لها الشهوة حتى يتعشق ويتمنى، أو هو يعشق ويتمنى، الجن يعشق ويتمنى، وحتى الجنية كذلك أو تحسد. حينما ترى أن الجنية تمسك بالجسد وتعشق وتمص دمه، أفقدتها فيتامين دي والكالسيوم والطب، وقف يقولك منعدم تماما، يعني قال أن هذا قد يسبب لك سرطان أو سل، يعني أمر عظيم جدا، والآن تعترف بهذا الجنية. هذه الطب يقف حائرا عاجزا، والآن جنية تعترف بهذا الشيطان الحي وأسلمت لله عز وجل. ثم ظهر الذي كان يرقصها ويأمرها، الشيطان العاشق الكبير الذي هو أقوى منها وأكبر منها، وهو كذل على شيطان آخر وعلى جن في البدن المسلم. إذا لاحظوا كيف يعاني البدن، وقال كنت أخفي الأعراض حتى لا تظهر، حتى لا أظهر شيئا، لأني أعلم أن إذا أظهرت شيئا سوف تجتهد أكثر فأكثر. إذا له ذكاء، يفهم، يفهم أن إذا اجتهدت في الأعراض في القراءة تريد أن تظهر أعراضا، ولهذا على المعالج أن يفهم أنك لابد أن تخرج الأعراض إلى الوجود بأثناء القراءة والرقية، وحينما تخرج الأعراض اعلم أنك هزمته نسبيا، فقد تكون قوته في الاختفاء، مجرد أن يصعد أصبح سهلا وضعيفا. مفهوم؟ مثلا بحال الشفاريق، دير الدفاع الدفاع الدفاع الدفاع، وجدت 70 دقيقة 80 دقيقة ودائما الفرق كتجمه في الدفاع، فلما تسجل الهدف الأول فشل، فإذا بعشر دقائق كتبقى تسجل عليه 6 أهداف 4 أهداف 7 أهداف، لأن الإصابة الأولى اللي صايبة. نفس الشيء حينما تصيبه وتظهر الأعراض خلاص بإذن الله سهل عليك الأمر، ففهم مني، هو لا يتجلد ويظهر الصبر والقوة، لكن حينما يعلم أن قوته من الله أقوى منه خلاص يستسلم. مفهوم؟ فلهذا لا بد أن نراعي هذه الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله تعالى أن يجملنا ظاهرا وباطنا، وأن يحفظ نساء المسلمين والمسلمات وأبناء المسلمين والمسلمات وبنات المسلمين والمسلمات، اللهم آمين آمين. فأسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم طاعته والعمل على مرضاته، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو السؤال؟ سؤال الشيخ بالنسبة لعطر العطر والمسكال ومكروه للنساء، جميع العطور التي لها رائحة هي ليست مكروهة للنساء، وإنما مكروهة أن تشم من المرأة في عند الرجال. فهموا مزيان القاعدة، جميع العطور البارفان كامل، العطورات كامل تجوز للمرأة، على خلاف في الفقه على العطورات التي معها نسبة من الكحول، خلاف فقهي. يعني بحال داك اللي كنديروا ديال هيرميس وشيكابانا وكذا، هادو اللي كيترشوا في واحد النسبة ديال الكحول فيهم خلاف، لكن أهل العلم كثير من أهل العلم يجيزونها. أما مسألة العطورات هذه اللي كتكون عربية وكذا، هذه مسألة معروفة عادية، فالأمر بالنسبة للعطورة الأولى أو الثانية تجوز للمرأة أن تتجمل وأن تتزين وأن تتعطر، لكن لمن؟ لزوجها. لمن؟ لنفسها، هي كتشم الريحة الجميلة جيد، إن الله طيب يحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حب لي منكم الطيب والنساء وجعلت خمس في الصلاة. مزيان، دير الريحة في الدار، في ريحتك، في الملابس تاعك، على غطائك، على الثوب ديالك، جيد، لكن لنفسك، مش منك الرجال في الشارع او في البيت، لان هذه مدعاه انها تثير انتباه الرجال. واي امراه مرت على قوم فشم ريحها فهي زانيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت ولا لا؟ وليخرج تفيلات، اي غير متزينات او متعطرات. أما بالنسبة للعطر كعطر فهو غير مكروه، بالعكس مأمور المرأة إلا في حالة واحدة بالنسبة للعلاج الذي نحن نمارسه، إذا علمت أن عندها عاشق فحري بها أن تحتاط في الخلوة من هذه المبالغة في الزينة وفي العطر مع نفسها، لأنها قد تكون مدعاة إلى استئساد العاشق وأنه يتقوى أكثر ويصبح عشقه يزداد أكثر. يعني أنه كان أنواع من الألبسة يجب أن تجتنب التي تظهر المفاتن، إلا إذا كان للزوج للضرورة والضرورة تقدر بقدرها في فراش. مفهوم هذا؟ أما المرأة غير متزوجة وتلبس مفاتن للنوم، لمن؟ للجن، أو أنها تضع عطرا، لمن؟ للجن، أو تنظر في المرأة كثيرا، أو تلبس اللون الأحمر، هذه بعض الأمور الخاصة التي تقوي الجن العاشق، لابد أن تتحاشاها المرأة وتتفاداها. هذه كانت غير متزوجة، أما هي كانت متزوجة فإنها تؤخذ للضرورة للزوج، وبالتالي بنية الزواج بنية الفراش الحلال تكون ضعفا للجن ليس قوة له، لأنها تلبسها تغتسل تلبسها تعطر لزوجها تنتهي تغتسل تزيلها، فأفحمته كأن هذه في الشرع لزوجي أعطيتها له، انتهيت سحبتها وأزلتها فلن تكون لك أبدا. لا بد أن يكون هناك علم وفقه في المسألة. مفهوم؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يمكن أن يوضع سحر في العطر؟ نعم، هناك السيح المشموم في العطر أو في البخور. العطر قد يهدى عطر ويكون بداخله سحر، نعم، وقد يهدى بخور ويكون بداخله سحر والعياذ بالله، هذا موجود ويكون مشموم ويصعد إلى الدماغ، مفهوم؟ هذا موجود. أنا في المركز ماشي في إجابة على الأسئلة. طيب أنا ماشي في إجابة على الأسئلة، الناس ينتظرون، لست في درس. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابقوا معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل بإذن الله تعالى، نواصل إن شاء الله مع حالة أخرى بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.